نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال تقول فيه السائلة: كنت في عرفة وفي الحج وفي العام الماضي، وهذه أول مرة أحج، وقد قصصت من شعري جاهلة وأنا محرمة صباح عرفة، ماذا يلزمني؟ الأحوط لك أن تفدي مخيرة، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة توزعين على الفقراء، وكذلك الإطعام يكون في مكة، الإطعام وذبح الشاة إذا أخذت بأحدهما يكون في مكة، أما الصيام فيجوز في كل مكان. نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. الحقيقة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء.